الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الصورة تغيرت ترى. الجامع في عقائد أهل السنة والأثر مجلس جديد، ولا زلنا في اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. صوت جيد. وصلنا عند فقرة يعني ذكرنا أنها مستبعد رقم 13، أنه مستبعد أن يتكلم بها الشافعي، وما يثبت أن العقيدة ليست بذلك الاتزان في نقلها عنه، لأنه ذكر مسألتين، هاتان المسألتان اللي هم مسألة اللفظ والوقف، ذكر أنهما بدعة، أن هاتين المسألتان لم يكن لهما حضور في زمن الإمام الشافعي الذي أدرك أواخر فتنة القول بخلق، عفوا بدايات القول فتنة القول بخلق القرآن. توفي رحمه الله، امتحن بعض أصحابه مثل البويطي رحمه الله الذي مات في سجون الجهمية، ثم بعد ذلك ظهر على إثر هذه الفتنة فتنتان، فتنة اللفظ وفتنة الوقف. نلخص من أين جاء القول بخلق القرآن، ما هو هذا القول، لماذا يقال به، ما هو الأصل الفلسفي الذي يرجع إليه الأمر، ثم بعد ذلك نفهم مشكلة اللفظية ومشكلة الواقف. الجهمية ككل تأثروا بأصل فلسفي أفلاطوني، في أن العلة الأولى القديم الله تبارك وتعالى لا تقوم به أفعال اختيارية، يعني لا تحل به الحوادث كما يقولون، أهل الفلسفة الفلاسفة يرون أن الله عز وجل حتى هذا الكون لم يخلقه بفعل اختياري، وإنما تولد عنه تولدا كما يتولد الشعاع عن الشمس، لهذا قول ابن سينا وغيره. فلهذا يقولون بقدم العالم، لأن الله نفسه قديم، فالعالم متولد عنه تولدا، لم يلد ولم يولد، العالم ليس كالله. فهذا مثل قول النصارى أيضا، أن المسيح هذا في بعض النصارى متولد عن الله، هذا قول بعض النصارى متولد عن الله، ومع ذلك هو وهو إله ولكنه شيء آخر تماما، مخلوق، ظاهره أنه مخلوق. طبعا لا يقولون مخلوق، هذه حرطقة عندهم، كفر، حتى لو قلت أنه إله مخلوق مثل ما قال أريوس، لا، لابد أن يكون مثل الله. اللي عليه نصارى مثل نصارى مصر أنه لابد هو الله طبيعة واحدة، يكفرون الآخر. عموما الشاهد أنهم يرون أن الله لا يفعل متى شاء ما شاء مطلقا، لا كلام ولا غير كلام، فضلا أن يكون القرآن هو كلام الله صفته. المتكلمين موافقين على هذا الأصل، لكنهم مخالفين في العالم، فقالوا العالم الأشياء المنفصلة عن الله، مفعولات الله، لا، هذا الله يخلقها. فقالوا الفلاسفة لا، أنتم متناقضين، يخلق الأشياء، يوجدها بشكل، يحدثها ولكن بإرادة قديمة، هو نفسه لا تحل به الحوادث. هم خائفين من هذا الأصل الكلامي، أن ما حلت به الحوادث فهو حادث. النصوص لا تقف إلى جانب أي فريق منهم، بل الله عز وجل له أفعال، بل المفعولات المخلوقات ناشئة عن فعل في الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأفعال الله اللي هي الحوادث اللي يسمونها حوادث طبعا، ويعني في إشارة في النصوص حديثا، أفعال الله لا بداية لها، وهذا أصل ضلالهم، الخلط بين الجنس والنوع. عفوا بين الجنس والأفراد، يعني شلون؟ لابثين فيها أحقابا، كل حقب له بداية وله نهاية، صح؟ لكن هل هذا صفة جنس الأحقاب؟ لا، جنس الأحقاب لا نهاية لها. كل أكلة لأهل الجنة لها بداية ولها نهاية، لكن هل هذه صفة جنس الأكل في لا جنس الأكل لأهل الجنة ما لها نهاية، صح؟ كل فعل من أفعال الله له بداية وله نهاية، لكن أفعال الله ما لها بداية كجنس. فهنا تنتقض القاعدة الكلامية، ما حلت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو منها فهو حادث، لأنه لا يصح الجمع بين النقيضين القديم والحدوث. لا، نقول جنس الحوادث قديم فلا مشكلة. وبناء عليه مسألة اللي يسمونها تسلسل الحوادث اللي هي المخلوقات أمرها هين. ليش؟ لأنه أفعال الله لا بداية لها، الأفعال أصلا ينتج عنها مفعولات. فلو قلنا كل مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق إلى ما لا بداية، لا يلزم أن يكون هناك مخلوق معين مع الله قديم. لماذا؟ لأن الفرد ليس له أحكام الجنس، وكذلك كما هو الأمر في الأفعال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له هذا إيش؟ هذا الفعل، كن هذا الفعل، فيكون هذا المفعول المخلوق، فيكون هذا المتكلمين ماشيين معانا أن العالم مخلوق، لكن كن أنها فعل لله اختياري لا يقبلون به. بناء على هذا الأصل الفلسفي اللي هو كفري ومناقض للنصوص وتشبيه لله عز وجل بالأصنام، وهذا الأصل وافق عليه حتى عدد من الحنبلية اللي يقولون القرآن قديم، جماعة أبو يعلى وغيره، واللي قال عنهم ابن تيمية هم السالمية شيء واحد. وهناك من يطلق أن القرآن قديم ويريد أنه غير مخلوق، مع إثباته أن الله يتكلم بما شاء متى شاء. لهذا كل الجهمية بما فيهم الأشعرية والماتريدية يقولون بخلق القرآن. لماذا؟ لأنهم ينفون الصفات الفعلية، ولا يقولون بخلق القرآن فقط، هم ينفون كل أفعال الله التي تقوم بذاته، ينفون مجيئه نزوله استواءه. طيب تقول لا، الأشاعرة يقولون القرآن كلام الله، كلام الله قديم لا تقديم فيه ولا تأخير ولا. إذن جاءوا لعلم الله وجعلوه لكي لا ينافي أصلهم في حلول الحوادث، فهم نفوا الكلام الحقيقي. طيب المعتزلة ماذا فعلوا؟ وبعدين نجي للأشاعرة، بماذا أولوا الكلام؟ لو قلت لك أنا إنسان متكلم، ماذا يفهم في كلام لغة في في في في اللغة العربية؟ أنني يقوم في وصف اسمه الكلام، أليس كذلك؟ لو قلت لك معنى أنني متكلم أنني صنعت أداة متكلمة، إذن أنا عطلت الكلام لست متكلما. إذا هالشكل، إذن الله عز وجل فقالوا معنى أن الله متكلم أن الله يخلق الكلام في مخلوقات أخرى. إذن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، هذا صح لك كلام الله لأنه من خلق الله على أصل جهمية. أما المعتزلة فيقول المحبات يخلقون أفعالها، لكن في النهاية الأفضل مخلوق لله اللي هو الإنسان. فهذا تعطيل. لو قلت لك معنى أن الله يسمع ويبصر أن الله يخلق السمع والبصر في المخلوقات، تقول لا أنت هنا، إذن بهذه الصورة نقول الله عز وجل تعالى الله هو الذي يفعل كل أفعال الإنسان لأنه يخلقها فيه، فهو الذي يلد ويولد تعالى الله. لهذا لم يلد ولم يولد، هذا فيه رد على النصارى ورد على الفلاسفة ورد على الجهمية ورد على كل الناس، على كل الفرق الضالة في الله عز وجل. هذه الآية فقط. لهذا هذا ما استظهره شيخ الإسلام لما جاء يشرح سورة الإخلاص، وقف عند هذا لم يلد ولم يولد، وبين كيف هي رد على كل هذه الفرق. طيب. الأشاعرة ماذا فعلوا؟ لهذا لتعرف أن الأشاعرة لا فرق بينهم وبين المعتزلة في هذا الباب. قالوا معنى أن الله متكلم أن كلامه يعبر عنه، أي جبريل يعبر عنه ويحكيه، أنه معنى أن القرآن كلام الله. معنى أن الله متكلم أنه يقوم فيه وصف قديم لا تقديم فيه، ولا تأخير، ولا حرف، ولا صوت، ولا بداية، ولا نهاية، ولا هذا ليس هذا العلم. يعني مثل ما المعتزلة قال سميع بصير معناها عليم، الأشاعرة جو قالوا متكلم معناها عليم بالضبط، فحطوا بالضبط. هذا يقولك الأشاعرة يثبتوا السبعة، ما عاد يثبتوا السبعة. فلماذا هذا القول كفر؟ لأنه يجعل الله تبارك وتعالى مثل الأصنام، تعالى الله، أنه يجرد الله عز وجل عن فعله، يجرد إلى آخر مناطات الكفر. صورة من صور التمشعر القديم، عاد هذا اللي قبل الأشعرية، اللفظية، لكي يحتال على كونه يقول أن القرآن كلام الله. فماذا يقول؟ يقول لفظي بالقرآن، لا حتى بالقرآن، لا يقول فعلي، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ما حقيقة هذا القول؟ حقيقة هذا القول مثل ما شرح داود الأصبهاني أحد كبار، قال ما بيننا في الأرض مخلوق، واللي عند الله غير مخلوق، اللي عند الله اللي هو علم الله. يعني هو رجع إلى نفي هذه الصفات الفعلية. الآن أنا لو أقول تعالى الله، ولله مثل أعلى طبعا، لا، لو أذكر قصيدة المتنبي في النهاية هي قصيدة المتنبي، أنا حاكي لها، ولكن المحكي كلام المتنبي. لهذا رب العالمين في القرآن ماذا قال؟ وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني هو كلام الله أصالة، بين أيدينا هو كلام الله، نحن إنما نحكي أم إنما نتلوه. التلاوة إيش؟ التلاوة من تلا يتلو، أي يتبع. إذن هناك متبوع، إذن أنت هناك. طيب، فهذا قول اللفظية. ثم بعد ذلك اللفظية، والسلف بشد من شدة فقههم فهموا هذه اللعبة. حتى إسحاق قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق، يريد القرآن فهو، لكن طيب ما لا يريد القرآن اغتر بألفاظهم، يقول أقصد فعلي مخلوق، لا، ميز القرآن، لا تخص القرآن بذكر، ميزه، لأن اللفظ يدخل فيه الملفوظ. فقل أفعال العباد مخلوقة وكلام الله غير مخلوق حيثما اتجه. لماذا قالوا مخلوق؟ لأنهم عندهم أن الله عز وجل لا تقوم فيه أفعال أصلا، فلو قامت فيه أفعال فهي غير مخلوق بطبيعة الحال، أما الفعل الذي يخلق منفصلا عنه. قال والوقف بدعة. طبعا الوقف أنك تتوقف، تقول والله أنا لا أدري كلام الله هذا مخلوق ولا غير مخلوق، أنت كأنك تتوقف، الله يتكلم ولا يتكلم، أو الكلام صفة له أو ليس صفة له، أو هو فعل أو مفعول، مع أن النص وضح لك، بيّن لك الفرق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ففرق بين الفعل المفعول، فرق بين ما يقوم في الله الفعل اللازم له اللي هو غير مخلوق لا تحل بذاته المخلوقات، وبين ما ينتج عنه المفارق لذاته تقدس اسمه اللي هو المخلوق. لهذا قال بعض السلف لو علم الواقفة أن إلههم غير مخلوق ما وقف، لأن كلام في الصفات فرع عن كلام في الذات. يصير أنا أتوقف في سمع الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ بصر الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ هيصير قدرة الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ علم الله، لهذا الإمام أحمد لما قال علم الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال مخلوق، قال أحمد كفرت، مخلوق، يران علم الله مخلوق، إذا لم يكن هناك علم. ثم خلق هذا العلم، قبل العلم ماذا كان رب العالمين؟ جاهلا، تعالى الله عما يقولون. طيب من الذي خلق العلم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، من الذي منح؟ فهذا من ضمن يعني هذا الكفر العظيم اللي تكلم فيه الجهمية. فهنا يعني طبعا في فتنة اللفظ الوقف وقف لها الإمام أحمد رحمه الله. اليوم من يحيي بدعة الوقف؟ الواقفة اللظاهرية الجهلة. من يحيي بدعة اللفظية؟ الأشاعرة، وبدوا يصرحون بكل سيئة سواتها. يعني حتى بعض الجهلة من المنتسبين للحديث مال لبدعة الوقف، مع أنه لفظة غير مخلوق رويت بالنصوص، وإن كان بعضها فيها ضعف مثل غير ذي عوج غير مخلوق إلى آخره، ذكرناها ماضيا. ما حكمت مخلوقا، أيضا مثل قول عبد الله مسعود: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، معناتها غير مخلوق، لأن اليمين لا تنعقد بالمخلوق. مثل أحمد بن المعذل المالكي اللي أنكر على أحمد وراح يكتب ينصح لأحمد، جاهل كان في مسألة الوقف، ذهب يذكر كلام إنسان جاهل ما يفهم شيء، جاي يتطاول على أحمد، كان من هؤلاء الدراويش، وكان ثقة في الحديث لكن كان درويش ما حد يفهم شيء. يعقوب بن شيبة إلى آخره. هذا ينبغي أن يفهم، يعني أن بعض الناس لما تقف أمام إمام فاهم أبعاد المقالات، أنت تذهب تتعلم، تذهب تنكر، تسأله لماذا قيل بهذا. يعني مثل الإشكالية اللي صارت على ابن تيمية في آخر الزمان، يجي واحد مثل الذهبي ولا واحد مثل الكذا ولا واحد يجي يتعقب أو ينتقد بعض الأمور، ما هو فاهم سعة اطلاع هذا الإمام، مراي ما يفهمه. سبحان الله. مثل هذا صلاح الدين بن أيبك الصفدي، وعشري جلس عند ابن تيمية مدة فيعيب على ابن تيمية، هو معظم ابن عربي وكذا، يقول هذا ابن تيمية لو شرح صحيح البخاري لسحر، يقول أفنى عمره بالرد على الرافضة وأصحاب وحدة الوجود. طبعا اليوم يعني احنا اليوم الرافضة وأصحاب وحدة الوجود مالين الدنيا علينا، يمكن حتى قيامة. ايه هو هذا خبيث ولا يريد، يقول ما الدنيا، ولو أنه شرح صحيح البخاري وراح أنه طبعا هم بالتميل يشرح صحيح البخاري، هم راح يقصر فيكم. يعني ما هو نفسه له شرح الغيث المسجم على إعلامية العجم. الغيث المسجم هذا تقريبا عدة أوراق يتكلم هو في غيثه المسجم عن أوصاف الذكر عند العرب وكيف يذكرونه في الأشعار، واللي ذكر صفة كذا واللي ذكر صفة كذا بالأشعار. وهذا ناقد على ابن تيمية في علومه ومجالسه في التفسير ومجالسه في الفقه ومجالسه في الحديث، وناقد يقولك يا أخي ليش يرد على هذا الباطل؟ ليش ما يرد ابتداء؟ هو هذا أنت بعض أمراء التتر ترفض فرحوا كتب منهاج أهل السنة يعني سبحان الله، يعني سخف عقول. فجاي واحد جاي ينكر على أحمد بن حنبل، والله مصيبة يعني. وهذا اليوم هم نفس الله، يعني حتى بن حزم على ظاهريته يعني فهم وأثنى جدا على كما أنه هو نفسه عنده مشاكل، أثنى جدا على استدلالات أحمد وردود الجهمي، لأنه هو هذا هو فاهم المتكلم إيش يريد. المتكلم دائما يعطيك كلمة هكذا يغلفها لك تغليفا، لما تفتح هذا الغلاف تجد شيء مناقض للنص بشكل مفصلي، لكن هو ما راح يقول لك الكلمة بشكل واضح، سيلتف عليها. مثل ما اليوم قد يقول لك الفهم التقليدي للنص، هو ما يبي النص. وبالمرة شحرير محمد شحرور اخترع له قول قضية كلام الله، وكلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اخترع قولا ضرب المعتزلة وأهل الحديث، ضربهم كلهم شنداخ، قول مشهور بين أتباعه، قال لك كلام ربك، قال لا مبدل لكلماته، قال لا مبدل لكلماته، شلون لا مبدل لكلماته الآن حنا شلون يعني كيف لا مبدل لكلماته نقول القرآن مبدل، لأن في ناس تحكم بغير كتاب الله، لا مبدل لكلماته. طبعا هو لو يروح التفسير يفهم لا مبدل لكلماته، بعض الناس فسرها التبديل بحيث أنها تزول نهائيا، فتكون بمعنى أننا نزلنا ذكر، منه قال لا مبدل لكلماته بهذا يعني كلماته وعده للمؤمنين بالنصر، ومنهم من قال لا مبدل لكلمات من حفظ السلام قال يعني لا يحكم في الآخرة بخلاف ما وعد به في الدنيا. طيب يلا شنو لا مبدل لكلماته؟ قال كلمات الله، لو قال مخلوقات هذه هم تبدل بصورة من الصور، عشان لما قال قوانين الفيزيائية اللي تحكم الكون. طبعا هو ليش؟ عشان ما بيقول انها القرآن، عشان هو رأيه بيبدل. طيب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ايش علاقة العدل بالقانون الفيزيائي والصدق؟ الصدق بالأخبار والعدل بالأحكام، ما علاقة؟ هو أما القانون الكوني هذا يتعلق بالإحكام. الله المستعان. لا ويعني والمؤمنين لما المنافقين يقولون ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني هم لما يريدون يتبعون المؤمنين راح يصير ثقب بالأوزون مثلا، ولا راح الجاذبية تبدل. طيب هي غير القوانين هذا راح تنهار يوم القيامة وتبدل السماء، غير يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني القانون الكوني الظاهر. ما نسفها الشيخ لا حنا بعده. قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، شرحنا هذه العقيدة مرارا وتكرارا. اليوم من مظاهر الإرجاء الفاحش، الإرجاء الخبيث، الإرجاء اللي هو أخبث من كل إرجاء مضى، السخرية من الفتاوى الشرعية اللي تتعلق بالحلال والحرام والتزهيد منها، وأنه لا يتكلم عن قضايا الأمة على أنها شيء مهم إلا ويستهزأ بصلاة أو صيام أو زكاة أو فتاوى في الحيض أو النفاس أو غير ذلك. هذه الأمور كلها من الإيمان، الطهور شطر الإيمان، حيض ونفاس شطر الإيمان، الإيمان هذا اللي ينجيك بالآخرة، فهذا هو أهم شيء. أما أنت تأتيني بفق بهائمي تقول لازم، يعني إذا أمس واحد قال مو يا أخي مو مشكلة النمص والإسبال وكذا، أهم شيء الفقر. طيب هو الآن الفقر ما في مشكلة، الفقر له قنوات تحاربه اللي هي الزكاة وغيرها وغيرها وغيرها، هو طبعا عند الفقر لازم أحد يحل إلا الحكومة. طيب يلا الحكومة فسدت، فلا بد أنه نحن نلاحظ هذا الأمر، ترى حتى في زمن السلف كان في شوية فقراء يعني ضروري. لكن الفقير هذا ما يأثم على فقره، لكن من يعصى الله أي معصية يأثم عليه. فغير أصنع حسنة. فهذا الإسلام الرأسمالي اللي جاي يتكلم عن قضايا العقدية يسخفها، عن طاعة الله يسخفها أمام الأكل والشرب. انتهى الشك، قاعد ترتقي لدرجة بهائمية. التقرير. هذه من صور يزيد وينقص. اليوم مسألة حلال وحرام وسنن وكذا، وتدخل حمام بيسارك هذه تجيك رصيد بالآخر. أنت في المال في الدينار والدرهم تعمل ساعات زيادة في نظام الوظيفة الاسترقاقي عشان يعطونك راتب زايد، هذه بتراكميتها تجي يوم القيامة تجي حسنات كثيرة جدا. تعرفون حديث مؤخرات محقرات الذنوب؟ معلوم أليس كذلك؟ طيب عكسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال محقرات الذنوب كمثل قوما نزلوا واديا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم. هي بداية عود عود عود. كذلك مواضيع السنن اليسيرة هذه، التسمية قبل الأكل، مش عارف إيش، الأكل باليمين، القيام كذا، الدخول كذا، هذه أنت كل يوم تفعلها رصيد لك، تأتي يوم القيامة تجد حسنات عظيمة ما تفعله هذا احتسابا، وتقيك وكذا وإلى آخره، والقناعة والفقر فقر القلب. فما بالك أنهم يزهدون بأمور واجبات وضروريات ومهمات، وأحيانا يأتي يسخف عقائد. أنت ما تعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إلا وتهتم بهذه الأمور، قول وعمل يزيد وينقص، يزيد إذا كل شيء تضيفه مؤثر، كل شيء تفعله مؤثر لوجه الله. أي سنة يسيرة، خبر عقبة بن عامر اللي أحمد كان يحتج به في الصلاة، قال في كل رفع 10 حسنات، وفي كل حركة 10 حسنات، لما كان يتكلم عن رفع اليدين وغيره. قديما أئمة السلف رضوان الله عليهم كان عندهم عناية، حتى يعني شوف كتب الفقه كثر الناس تتكلم عن الصلاة وكيف تأتي بالصلاة على وجهها الصحيح، لأن هذا أعظم شيء تفعل أنت يا إنسان، هذه الصلاة بين يدي الله عز وجل، فتفعلها على اليوم. هذا على فهم الرأسمالي الإسلام، كش وجيبك وقلنا الله إذا أحب أن أحد أن يعمل عملا فليتقنه، ما تنزل إلا على أعمال الدنيا، طيب ليش ما تنزل على أعمال الآخرة؟ وقل اعملوا فسير الله عملكم، ما إيش العمل؟ عمل دنيا اللي يجيب فلوس، طيب ليش مو العمل أيضا طاعة الله؟ خلاص مفهوم. يجيب لك مثلا حديث أن والله النبي جاء الواحد لقاه في المسجد قاعد هالشكل، قال له أنا أخوي ينفق عليه، فالنبي زعل عليه وقال له أنت يعني هذا مو دين. هذا تعرف الرواية اللي لاصل لها في رواية ثانية عند الترمذي، ما حد يجيبها لأن ما هي ماشي مع الرأسمالية هذه اللي هم قاع ماشيين عليها ويفسروا الإسلام من خلال نهائيا. أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لي أخي يعني يجلس في المسجد ويذكر وكذا وكذا وكذا وأنا يعني أنفق عليه، فقال النبي لعلك ترزق به. هذا صح موسى الشيخ مقبل صح الألباني، بس ما حد يجيب الحديث، ما حد يجيبه لأن الناس أصلا ما تبي هذا ولا تريده. أنا لا أقول لك أن الإسلام يقول لك لا تعمل، لا، لكن مو ضرورة تكون مسترق المنظمة الرأسمالية أيضا، لا شك اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن الأمر ما يجعل أن حتى يوضع فوق العقيدة وفوق كذا وفوق كذا وفوق كذا، لا، بل هذا أمر يعني يتفاوت فيه الناس، وما في مشكلة أنه الإنسان يعني يكون عنده نوع تقصير في هذا، لكن أهم شيء أمر الآخر. جاي الناس هذا الطواغيت كله قاعد يفسر الدين، شوف الطاغوت يقول ما مو مهم، واحد قال سعيد فودة، شو سعيد فودة، اهم شيء هذا الفاسد الملك عبد الله، هو طبعا انت يا هذا يا هذا، يعني مو قصة في ناس مو قصين، ايه لكن انت هم هذا فودة، ما هو انت، انا اقول لك هذا يعني خرب الدنيا وذاك خرب اخرته، إيه لا هو هذا عبد الله يخرب اخرته، إيه بس كل واحد بطريقته، لا مو بنظرتهم يعني، إيه يشوفونه من فقرهم ما قاعد طالع شيء، اي صدق ما حد هو احد يطلع على حاكم ولا يتكلم عليه يقول لك هذا مفسدنا ولا مخرب عقائدنا ولا كذا، مجرد ما يقيم لهم دنيا لو يفتح خمارات لو ما يسوي مو غير يروحون الدول الكفار، يروحون مظاهرات شذوذ وعيالك يشوفون، تتركب الميكرومتر تلقى الرجال حاضن المرأة وشغالين وانت تشوف بعيونك، ولا وقندر يقول لك وجدت إسلام بلا مسلمين، ويدرسون أولادك في المدرسة الشذوذ الجنسي مش عارف ايش ولا آخره، وعياد الحب يجي النصراني هذا وغيره ويقعدون مع بنتك ويعساس يمثلون عيد حب وإلى آخره ويعودونها من هي صغيرة وإلى آخره، زيادة على ذلك يعلمونهم الكفر وينشرون ثقافة عامة عارمة بالفساد والبلاء المبين، يهدها عشان شيء من المعيشة، مع أنهم هناك ما راح يقعد مرتاحة، يقبل يطحن الليل مع النهار بالمفرم الرأسمالية، وبعدين قد يقول لك وجدت إسلاما بلا مسلمين، هو عمه شنو الإسلام نتكلم؟ هي أركان الإسلام الخمسة وينها؟ عموما ويقول الإمام الشافعي رحمه الله فقرة 15: وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سمعت الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون. وأصل الرؤية يعني عندك قول الله عز وجل أدرك الأبصار ويدرك الأبصار، لا يعارض المرئ بالرؤية بل يجمع بينهما، فالإدراك إما الإحاطة وكما تنظر إلى السماء ولا تحيط بها، وإما أن يكون المقصود بالنص الدنيا، ونحن نتكلم عن الآخرة فهي عام وخاص، كما قال الله عز وجل في اليهود: ولا يتمنوه أبدا، ثم هم في الآخرة يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن الكلام على الدنيا. طيب، وهذا العموم والخصوص موجود في نصوص كثيرة: حرمت عينه ميتة ثم أحلت ميتتان وإلى آخره. قال: والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله. لأهل الكبائر لماذا؟ لأن أهل الصغائر لا يحتاجون، ولأن أهل الشرك لا يشفع له، إن كانت صغيرة ما يسرع. الذين يجتمعون كبائر إثم وفواحش إلا اللمم، فاللمم هذا مستثنى على أن لا يداوم عليه حتى يجرك إلى الكبائر. ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة بالشفاعة هل هي عقيدة؟ وقول الله وأشير إليها بالقرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طبعا ذكرنا الشفاعة، شفاعة، هل هي عقيدة تجري على المعاصي؟ فالواقع أننا بفضل الله عز وجل أهل أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأنا بفضل الله عز وجل نعاقب من يصيب حدا. ثم إن هذا الإنسان الذي يفعل هذا الذنب عليه عقوبات، في ممكن يعاقب بالدنيا، ممكن يعاقب في القبر. والذي يقوله بعض المعتزلة لما يقول لك هذه العقيدة تجري على المعاصي، طيب أنا أقول لك أنت حين تقول للناس ما في عذاب قبر ممكن تجري على المعاصي، ممكن تقنطه. أذكر لي مرة شو اسمه هذا، هذه قصة على قضية القنوط بسبب فساد العقيدة، هذا عادل لام يقول مرة رايحين معسكر ما أدري وين وكذا، في ولد إماراتي يعني جاي معنا قبل أسبوع من قطر الإمارات، هو ولد إماراتي، وإذا يعني رجل بارات ديسكوات بلاوي، فجأة يقول جيت نصحته: أنت يا أخي اتق الله، يعني بالله يعني أهل شيء يقرب، قال: لو يقبضك الله وأنت بهذا المكان، لو يقبضك الله عز وجل يعني بالله كيف تواجه رب العالمين؟ قال: يا ابوي انت مصدقين عمرك؟ يعني انت مصدق نفسك؟ قال: شوف انا قبل قالوا لي وانا صغير ان الجنه هذه ما يدخلها الا اقصى عباد الله الصالحين، اللي انا وياك ما نقدر نروح نوصل، فاحنا رايحين النار رايحين النار، فخلينا نستانس ونمشي. اقسم بالله يذكر لي هذا القصه. لا اله الا الله. كنت متشددا صوت سربوته. وعلى العموم يعني اليوم بلا الارجاء منتشر، يعني اليوم انت ذول الاباضيه اللي يعود على اساس يكفرون من الكبائر، هو يجي يقعد مع الرافضي كيف معاه، اللي هذا عنده كبيره تسب الصحابه امهات المؤمنين. طيب، يقول: وان الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء. كيف شاء الله على عرشه، فوق العرش، فوق العرش يسمى سماء لأن السماء كل ما أعلى، لهذا آمنتم من في السماء العلو أصلها ثابت وفرعها في السماء، فليمدد بسبب للسماء والسقف. طبعا هذه العقيدة هذه أظهر الصفات وأعلاها، وكما قال ابن رشد أنها أظهر مسائل الشريعة علو الله عز وجل على خلقه، حتى أنها فطرة متسقة بين كل البشر، لو ذكر الله رفع رأسه للسماء. حتى مثل الزنادقة ماذا يقولون مثلا، أو حتى مثل الأشاعرة ماذا يقولون ويتبعهم عادة الزنادقة، يقول لك ما في أخلاق موضوعية، يعني الأخلاق ما لها قاعدة كلية جاية من رب العالمين، وإنما هي مثلا مصلحية. قال بدليل اختلاف الأعراف بين الناس، مع أن الناس لو كانوا استنبوا وحدة أصلا جاءوا من مادة، فشيء طبيعي أن أخلاقهم تكون شيء واحد، لكن هذه لها تفسير، تتم الشياطين فاشتالكها. طيب خلينا نقول نشيل هذا ونتحدث عن أنه من أين جاءت أصلا فكرة الاتجاه للسماء. هذه يعني فطرة وكل الأمم متفقة عليها، الشذوذ لا اعتبار له، وهذا مثل المريض النفسي، يعني كيف أدخل عليهم الشيطان؟ حتى هم أنفسهم يستجيبون لهذه الفطرة. رأيت حتى مرة أحمد الخليل مفتي العباضية ذكر الله عز وجل فارتفع رأسه للسماء رأسا، سبحان الله، حتى الناس يعني وضع المقطع، فيقول هو جاي يتجهم، المقطع جالس يتجهم، جاي يشرح كيف أن الله كلم موسى وينفي صفة الكلام، فقال موسى لما كلم الله ورفع رأسه للسماء. يعني ما يستطيع يكابر مثل هذا الأمر. حتى هذا برلينسكي اللي يعرفون أنه لا أدري أو مش عارف إيش، مرة ذكر رب العالمين كان يرفع رأسه للسماء رأسا. ابن تيمية رحمه الله ذكر حصلت قصة مع رجل من الجهمية، هذا في الدرب در تعرض العقل والنقل، جاء يقول جاء رجل جالس عندي في حاجة، يقول أنا يعني تأخرت عنه شوي، فلما ضجر رفع رأسه للسماء قال يا رب. فقلت له لمن ترفع رأسك وأنت لا تثبتها هنا شيء؟ يقول فما جلست أكلمه حتى عادل عقية المسلم. ضرورة يجدون الناس، يعني زيادة على كل الأدلة النصية، ضرورة ما تستطيع أين تذهب. قال وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، استدل فيها إسحاق على تثبيت حدث النزول، قال له كيف هذا في الآخرة، قال من يجي في الآخرة من يمنعه الآن، ينزل الله عز وجل نزولا حقيقيا، الله عز وجل قادر على أن يكون في مكانين في آن واحد، كما قال الحماد بن زيد هو في فوق عرشه وينزل كيف يشاء، قادر. هذا ليس جمع بين النقيضين، جمع بين النقيضين نقول هو في المكان الواحد موجود وغير موجود، أما هذا لا، هو عز وجل على كل شيء قدير. الروح وهي الروح كما ذكر شيخ الإسلام أنها لها تصرفات وأمور تكون متصلة بالجسد، متصلة في السماء في آن واحد، فما بالك ولله المثل الأعلى. طيب قالوا المسح على الخفين في الحضر والسفر، في الحضر والسفر المسح الخفين أنكر بعض الأجلة من الصحابة مثل أبو هريرة، لأن كانت رخصة وما بلغت الأحاديث فيها، أبو هريرة مسوين عليه مشاكل واجد، ولا هو روى رجم ولا روى حد ردة ولا روى، مسوين عليه مشاكل، مساكين ما يدرون أنه حتى لو هم هذه السوالف مضايقتهم موجودة، يعني مثل هذا واحد عمل فيديو يطعن صاحب البخاري، قال البخاري صاحب حديث الردة صاحب حديث الرجم، يعني هو موجود بكل كتب الحديث أصلا يعني. عموما لكن بعد ذلك هذا القول انقرض واشتهر، حتى عبد الله بن عمر علمه أبوه عمر في ولايته أن هناك مسح الخفين، والسنة هذه تخفى على الفاضل. عائشة رضي الله عنها سألوا مسح الخفين حالت على علي، ما كانت تعرف، يعني أسفار النبي صلى الله عليه وسلم عدد منها لم ترافقه، والنبي كان في العادة يمسح في السفر، أما في الحضر فيبدو أنه لم يكن يمسح صلى الله عليه وسلم، لكن كان مرخص. طبعا انكرها الخوارج والرافضة، حتى صار من علامات كشف السني يقول رأيت على خفيه أثر مسح، كما قيل في محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي لو كان فيه تشيع خفيف، فصارت تذكر في كتب العقيدة لأن اشتهر بها أهل الأهواء وأنكروا سنة متواترة متضافرة وانقرض القول عند أهل السنة. هذه نفس القصة اللي كان يفعلها البربهاري في شرح السنة وينكر على بعض الناس، يقول والله هو يذكر مثال فقهي، مثل لما ذكر تكبيرات الجنازة 5 4. الرافض متفقين على ما يجوز 4 من علامات المذهب عنده أنه لازم تكبر على جنازة 5. البربه هذا بعلمه وضع هذه في كتب العقيدة وكبر على جنازة 4. قال والجهاد ماض مع كل بر وفاجر. الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. طبعا هذا خلاف ابن تيمية نبه على هذا المسألة. قال في مرجع يفعلون يعينون الولاة على المنكرات ويرون هذا حق. وفي خوارج الولاة لو أحسنوا ما أحسنوا معه. يعني لو يجاهد جهادا حقا يقول من عثر عثمان رضي الله عنه لما قالوا الآن إمام فتنة قال أنا أحسن الناس فأحسن معه. طيب لو كان في جهاده أصلا ضرر يعني مثلا هذا لا يسمى جهادا أصلا يعني أو أنه جاهد ثم جاهد جهادا فيه ظلم وجور هذا يكره بعض الأئمة مرافقته إلا أن يكون هناك ضرر أكبر من ترك الروم أو ترك الكفار. روى النسائي في سننه أن المجاهد الذي يعني حديث معناه المجاهد الذي لا يطيع الإمام ويقطع الطريق لا أجر له. طيب وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة. طبعا هذا خلاف للخوارج وغيرهم اللي ما يرون هذا. والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة. هذا رد على الصوفية اللي يغلون بعض غلاة الصوفية اللي يغلو بحيث أنه ينكر حتى البيع والشراء بسبب الجهل بالحلال والحرام. يقول لك والله إنسان عنده شبهة هذا اليوم مثل غلو بعض الناس بالتكفير. إنسان يتعامل معاملات فيها شبهة متأول يقول هذا يأكل حرام. طيب خلاص تعال تعامل معه معاملات حلال. لا ما تعامل معه معاملات حلال. ابن القيم يذكر أن بعضهم وصلت فيه ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال لا أروح أشتري من ديار الكفار أحسن لأن يجوز التعامل معه. يقول فترك ديار وهذا اللي قاعد يحصل اليوم. هذا اللي قاعد يحصل بين الناس. يجي قاعد يكفر المسلمين يسوي مشكلة مش عارف بعدين يروح يعيش في ديار الكفر. راح تعامل معهم بل. طبعا البيع والشراء قال على حكم الكتاب والسنة يعني حتى لا ندخل في المحرمات. ثم إن هذه الأمور يقضي بها الفقيه العالم. أقضي بها الإنسان والله على ظنتي وأنا أخاف وأنا مش عارف إيش وفي هذا لا يقضي بها الفقيه. قال والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف يعني ما داموا مسلمين يدعو لهم بالصلاح. الدعاء للولاة بعض الناس يقول كان الدعاء للولاة الدعاء لهم بالصلاح يعني إنه بدع الكافر. قال اللهم عز الإسلام بأحد العمرين تدعو له بالصلاح لأنه صبي الصلاح يصلح الناس. ابن تيمية ذكر قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله تبلغ به من رضوان الله كذا وكذا. وأن ذكر ابن تيمية عن زيد بن أسلم والله ما وجدت اللي عند الشيخ ولعلها نقلها بالمعنى فما عرفتها أقف عليها بالبحث الإلكتروني. قال زيد بن أسلم يقول كانوا يرون أن هذه الكلمة التي عند السلطان يعني بصراحة يصلح ناس يعني أنت عند سلطان فتشير عليه مشورة طيبة تنفع عامة الناس. تكون عند السلطان تشير عليه مشورة سيئة تضر عمل أنت اسمك معاه. لهذا ابن تيمية كان من هذه السنة جميلة قال الولاة حسناتهم كبيرة وسيئاتهم كبيرة. طيب لا يخرج عليهم بالسيف هذا تكلمنا عليه مرارا وتكرارا بشرط لا يكفروا. قال والإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر أنكره بعض المعتزلة تكلمنا على هذا مرارا وتكرارا. كثير منهم من جهل بالآثار مو نفس المتعقلين اللي عندنا الآن ومنهم من متعقلين لكن يعني تحدثنا عن هذا الأمر في الدروس الماضية وذكرنا أدلته حتى من الواقع. قال والإيمان بالحوض وهذا أيضا أنكره بعض أهل الاعتزال. والشفاعة الشفاعة تقدم الحديث عنها. وخروج الدجال حق. اليوم مثل الدجال والمسيح وغيرها بعض الناس ايش يقول لك يا اخي انتوا ليش تحبسونا بهذه خلينا نعيش مع الناس هذه الخرافات هذا تجعل الناس ما يجهدون. يقول لهم المهدي يقول لهم هذا فكرك أنت. ولا المسلمين لم يزالوا يؤمنون بالدجال ونزول المسيح وغير ذلك، وما أحد صار يسوي سلاسل طويلة عريضة قد يقول لك والله الدجال هو مؤسس بريطانيا الدجال. يعني المسلمين لما ضربوهم التتر ما قاعد يقولون والله التتر الدجال مثل واحد يسوي كتاب عن الماسونية فيقول لك التخطيط الماسونية لقتل عمر بن الخطاب. يعني ترى مو هيك هذا أخبار، يعني هذا سويدة ما يصير. ف والدجال لا لا، واحد قال الدجال هو ابليس، يعني كبرت براسه الدجال هو ابليس. طيب والدجال راح يقتل ابليس الى يوم يبعثون، يعني ايش هذا؟ الدجال فتنه في وقت. حتى حذيفه بن اليمان يقول غير الدجال اخوف عليكم، انما فتنته 40 يوما. 40 يوما يعني مو جالس يخطط وقاعد وش اسمه قاعد تواصل يودي. لكن عموم الناس يؤمنون بالمخلصين، اليهود يؤمنون ان راح يجي مسيح وكذا، وقاموا دولة وفعلوا كل شيء. النصارى بروتستانت اللي هم أقوى نصارى الآن، هم النصارى الكاثوليك ذول عامتهم درعهم الإلحاد، نصارى مصر ذول من المصنفين ذول أستكس قصتهم تولي، لكن بروتستانت هم أقوى دعويا، أقوى دعويا وأقوى كدولة. اللي في أمريكا هم مؤمنين بالألفية السعيدة وأن المسيح راح يرجع وأنه ألف سنة يظلون عايشين معمرين. طبعا اللي يقع عليهم الاختيار بالألف سنة هذه الخطية كل واحد يريد هو يلحقها. وإذا صدر عندهم كتاب مثلا بتحديد التواريخ والنبوءات، هذا مثال بسام جرار مالت 2022، هم في العادة النبوءات مع سقوط إسرائيل اللي يحط لك نبوءة أن المسيح يطلع سنة كذا، أو من خلال قراءة سفر دانيال وغيره هذا الكتاب ينفذ من الأسواق. الناس عندها إيمان شديد بهذا الموضوع. طيب فالمسلمين جابه المشركين، وبعد وفاة النبي جابه حروب الردة وفتحوا الأنصار، وجابه فتنة القرامطة وفتنة بابك وفتنة الحروب الصليبية وفتنة التتر وفتنة وكل فتن والاستعمار. هو ما نافى هذا، هذا شيء إن جاء الله به. يعني أنت هل تظن إنه والله المهدي هذا راح يخرج هكذا من تحت الأرض بطل خارق مثل الأفلام هكذا، ها ضوء اللمعة وسط المدينة تسوي له إشارة يجيك المهدي؟ لا، لازم يكون المهدي يعني يكون عنده ناس، يكون معاه قوم، وكأي من نبي مو المهدي قاتل معه ربيون، فلازم يكون في جيل تمكين أصالته. في أنت الأخبار في إنه يعني يبايع، يعني يكون ناس بها طبة هو إيه كلمات تترجم إيه كلمات واجد من الفقرة الأخيرة تترجم إيه. ف لا منافات بينهم إيه، لا منافات. أما كل الناس عندها مخلصين، بس أنا تريد تعزلني. حتى البوذيين ناطرين رام، ناطرين هذا اللي تحل فيه روح بوذا. يعني واحد عندهم قاعد وتحل فيه روح بوذا وجالس. طيب فأيضا ناطرين الماتريال، ناطرين المخلص، كل الناس شغالة على مخلصين، وحنا فقط يعني نحن فقط. يعني حتى الزنادق الملاحدة ناطرين ان يكتشفون الكائنات الفضائية او اللي بثوا فيها. الرائيليين ذولا ناطرين الكائنات الفضائية تجيهم، يعني تجيهم وتحكم العالم. كلنا فقط نحن الذين ننعزل عن العالم ونصير دنيويين ونعيش الأربعين خمسين ستين سنة هذه، حتى ما نفكر بأولادنا ولا نفكر بأحفادنا ولا نفكر بكذا. يا أخي والله اتعب اتعب اتعب على أنك من تموت لما يجون الصالحين من جيل التمكين يقول رحمه الله كان مهد هذا الجيل. اتعب على هذا القص والله يعني أنا أخشى أنه لو جاء مثلا جيل الصالح اللي اللي اللي اللي, اللي اللي يلتقي بالمسيح عليه الصلاة والسلام، يلتقي بالمهدي عليه السلام، انهم اخشى يعني انه ممكن يذكرون بعض الاسماء يقول لعنة الله عليه، والله شيء يقول لعنة الله عليه اخي، او يذكرونه بشر ويقولون اعوذ بالله هذا الرجل هذا احد اركان الشر والفساد، هذا اضل جبلا كثيرا، هذا كذا. او على الاقل هذا الصالحين يعني يذكرونك يضحكون على سخافاتك وتفاهاتك وكيف كنت منبطح تحت ثقافة قريبة جدا من ثقافة الدجال اللي هم اقتلوا، يعني شافوا المسيح وهو يقتل بدين بيته ويقولون شوف هذا لو لاحق على الدجال كان تبعه مثل السلام عليكم، يضحكون هالشكل عليك حتى ما حيتراحم. تشوف الدجال ايش راح يفعل؟ دح لما جاءت في سورة الكهف اللي انت من تقرأ اول 10 آيات فيها تعصم من الدجال. ليش سورة الكهف بالذات؟ سورة الكهف تتحدث عن عدة فتن. فتنة العلم انهم فتيتنا آمنوا بربهم علموا، عفوا، فتنة الدين، ناس عاشوا غربة في مجتمعاتهم، هذا أشد ما يصيب المتدين. وفتنة المال، هذا صاحب الجنتين، فتنة المال أنك ترى إنسان كافر عنده مال وأنت مؤمن ومثله. طيب شوف رب العالمين ضرب لك مثال، ذولا آخر شيء صارت لهم الفيئة، والثاني ذاك ندم وحصل له ما حصل، وذكر ايش؟ ذكر مثلا قصة ذو قرنين، فتنة الملك، راح تكون ملك وانت تعمل بطاعة الله تعمل معصيته. واخر رابعا فتنة العلم، موسى والخضر، وانك لابد ان تتواضع. الدجال لما يظهر يعمل على هذه كلها، يشوش على الناس في دينهم أنا ربكم، ولكن يأتيهم فتنة المال ويظهر لهم الدنيا. في أثر عن نعيم بن حماد في الفتن يقول، أو كأن بعد عند ابن أبي شيبة وصنع عبيد بن عمير يقول أن أناسا يتبعون الدجال يقولون إنا لنعلم أنه كافر ولكننا نتبعه لأجل ما يعطينا من المال عند دول متقدمة. تتقدم كافر بس يقول فإذا نزل عذاب الله شملهم جميعا، يعني ناس يتبعون طمعا. وفي فتنة الملك، وهذا الملك القوي اللي راح يجي، هذا الدجال وما يفعله، وحتى العلم. شوف الشاب اللي الدجال بعضهم يعيش يقطعه نصفين ثم يعود ثم يرجعه مرة أخرى، فيقول له لم أسدد فيك إلا بصيرة. أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي نفس المطالح. هذا الفتن شغالة، خاتمة الفتن الدجال لما الناس تستحكم فيها. لهذا أنت كل صلاة تستعيذ من الدجال مع الفتنة في وقت معين، آثار هذه الفتنة كل يوم تراه وتعيشها. حتى فتنة النساء اللي أشير لها في سورة يوسف وغير ذلك، وهي من ضمن فتنة المال وغيره، حتى لما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فتنة النساء هو أكثر من يتبع الدجال من نساء، وحتى ان الرجل يقيد هو يكون جاهزة. انت شوف انت الحين اكثر من يتبع الدجال نساء، شوف شوف شوف شوف انت شلون، يعني هي واضح. طيب شلون يتبع الدجال؟ واحد وتسوي شلون يتبع الدجال؟ حنا موجودين يا عمي، انت مو شورك مو بيدك، مو نسود، انت مالك سلطة عليها. هي تتبع الدجال وتسوي اللي تسويه، وقبل لا يجي الدجال هي مسوية وش جوجل ما تخيط، وانت مو قادر تسوي شيء. شوف انت الحين الحركات فيمينست وش عارف ايش كذا، شهوات، انفجار على الشهواتية، حديث بشكل مستمر على الانسان الخالق والحياة الطويلة ومش عارف ايش. سبحان الله. يقول منكر ونكير حق رحمه الله، والإيمان بهذا كله حق، فمن ترك شيئا من هذا فهو مخالف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه انتهت العقيدة الأولى المنسوبة للإمام الشافعي رحمه الله. عامة فقراتها مطابقة لعقائد أقران الإمام، تلاميذ الإمام، شيوخ الإمام، والله المستعان. ولهذا تجوزنا في ذكرها. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.